السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله: فصل. الجماعة بفرض غير الجمعة سنة ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده، فإن ساها أو زوحم عنها حتى رفع تركه وسجد معه وقضى بعد السلام. وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لامرأة أن يعيد مأموما مفوضا مع جماعة لا واحد، إلا إذا كان راتبا غير مغرب كعشاء بعد وتر، فإن أعاد قطع إن لم يعقد ركعة، وإلا شفع ندبا وسلم، وإن أتم أتى برابعة ولو سلم معه إن قرب وسجد بعد السلام، فإن تبين عدم الأولى أو فساد أجزأته، ومن أتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة والإمام الراتب كجماعة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لأحكام صلاة الجماعة. فأحكام صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة لا أحكام تخصها، تختلف فيها عن غيرها من الصلوات. فإن الإنسان العبد المؤمن إذا صلى لله عز وجل فإما أن يصلي منفردا أو في جماعة. فالصلاة صلاة المنفرد أحكامها تقدم يعني شطر صالح منها، وهذا الفصل معقود للأحكام التي تختص بها صلاة الجماعة عن صلاة الفذ. فبدأ بحكمها فقال: الجماعة يعني كون الإنسان يصلي مع غيره بفرض غير الجمعة سنة. إذن يقول الجماعة في حكمها تفصيل. عندنا في الجمعة هي شرط صحة، هي فرض عين على من وجبت عليه بشروطها التي تأتي إن شاء الله في فصل صلاة الجمعة. فمن تحققت في هذه الشروط فهي فرض عين عليه وشرط صحة فيها، لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة، لا يمكن الإنسان أن يصليها منفردا. ولهذا من جاء بعد أن رفع الإمام من الركوع ركوع الركعة الأخيرة أتمها ظهرا، يعني أتمها 4 ركعات. طيب، الدرجة الثانية الفرائض غير الجمعة، ولو كانت فرض كفاية كالجنازة، فإن الجماعة فيها عند المالكية رحمهم الله سنة. وقد ذهب جماعة كما ذكر المحشي إلى وجوبها كالإمام أحمد وكبعض الظاهرية، وكجماعة من السلف ذهبوا إلى وجوبها نظرا لظواهر الأحاديث التي فيها إجابها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر الصلاة فتقام، فأخالف إلى قوم لا يشهدون معنا الصلاة فأحرقهم بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. وكذلك حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له، إلى غير ذلك من الأدلة. وهناك أثار كثيرة جدا عن الصحابة أيضا ظاهرها وجوبها عينا، واستدل من لم يرى وجوبها كالمالكية وغيرهم من الجمهور الذين يخالفون الحنابلة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 جزءا ونحو ذلك. فقالوا هذا يقتضي جوازها، وإلا فلا يفاضل بين محرم وجائز. والآخرون يحملون هذا على من كان يمكنه أن يتكلفها مثلا فتركها، فإن هذا فاته الفضل، ولو تحمل وذهب لكان أجره أعظم، مثلا كالشخص البعيد أو الناعس، مثل ما في حديث أبي موسى الذي في الصحيحين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يصلي مع الإمام خير من الذي يصلي عشاء مع الإمام خير من الذي يصليها ثم ينام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يحمل على المعذور والمرهق والمتعب الذي لا يستطيع، فلأن يتحمل ويصلي مع الإمام فهو خير له من أن يصليها منفردا ثم ينام، ولو صلاها لسيما إذا كان مرهقا جدا فهو معذور عنده، إلى غير ذلك من خلاف العلماء المبسوط في كتب أحاديث الأحكام وفي كتب الفقه المقارن. وليس هذا موضوع درسنا، إلا أننا ربما يعني أشرنا إلى بعض المسائل المهمة التي يستفيد منها طالب العلم من باب الفائدة. أما في المذهب فالمستقر عندهم أنه سنة. أما في غير ذلك مثل بعض السنن والمندوبات مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وكذا، قيل مندوبة وقيل هي من تمام السنة، سيأتي إن شاء الله. ولا تتفاضل، يعني لا تتفاضل تفاضلا يقتضي إعادتها في جماعة. وذلك أن المالكية رحمهم الله كأنهم يرون أن علة الإعادة هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى ثم حضر الجماعة أن يصلي معه، فما هي العلة في ذلك والحكمة؟ فكأن المالكية رحمهم الله يميلون إلى أن السبب في ذلك تحصيل فضل الجماعة، وبالتالي قالوا من كان قد حصل فضل الجماعة من قبل فلا يعيد، لأنه قد حصل له ما تعاد من أجل الجماعة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وعلى هذا قالوا لا تتفاضل تفاضلا، يعني يتسبب عنه مشروعية إعادة الجماعة، بمعنى أنك إذا صليت في جماعة ولو مع مثلا صليت مثلا مع 5 أشخاص أو كذا، ثم وجدت جماعة ضخمة 300 شخص أو كذا، فيقولون ما دمت صليت في جماعة أولا فلا تعد ثانيا، لأن إعادة الصلاة الأصل فيها النهي، وقد جاء في سنن أبي داود لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أو كما جاء في لعله من حديث ابن عمر، فهذا الأصل، الأصل أن الصلاة لا تعاد، استثني من ذلك الإعادة مع الجماعة. المالكية يرون أن العلة في هذا هو تحصيل فضل الجماعة، فإذا كنت قد حصلته من قبل فلا يفتح الباب فيقال مثلا لأحصل فضلا أعظم، لا، لا تتفاضل بهذا الاعتبار، وإلا نقول إن التفاضل بهذا المعنى، فسيأتي لصاحب الكتاب نفسه أنه قال فلا نزاع أن صلاة مثلا الجماعة الكثيرة وأن صلاة أهل الفضل والصلاح الصلاة معهم أفضل من غيرهم وأفضل من الجماعة القليلة، فكأنه يقول نحن لا ننكر التفاضل بهذا المعنى. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا. وكلما كان، هو في رواية أنه قال كلما كان أكثر وكذا كان أطيب وأحب إلى الله، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقال كأنهم يقولون المالكية نحن لا ننكر التفاضل بهذا المعنى، لكن ليس هذا عندنا تفاضلا يعني يشرع معه إعادة الجماعة، إلا يستثنون من ذلك ما سيأتي إن شاء الله مما يتعلق بالمساجد الثلاثة، يأتي إن شاء الله كلام المحشي فيه. قال وإنما يحصل فضلها بركعة، هذا الفضل الذي هو 25 جزءا أو 25 جزءا أو 27 درجة، يقول لك لا يحصل إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاء في رواية عند مسلم من أدرك ركعة مع الإمام، جاء في رواية عند مسلم مع الإمام، فقالوا هذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تحصل إلا بركعة. وهذا له معنيان، المعنى الأول حصول الفضل بمعنى الثواب كما هو ظاهر عبارة يحصل فضلها، وهناك حكم آخر وشيء آخر، وهو انسحاب حكم المأمومية عليه في أحكام الصلاة. فظاهر كلام المصنف هنا أنه حتى الفضل لا يحصل إلا بإدراك ركعة، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وذهب بعض العلماء حتى في المذهب إلى أن التحقيق أن الفضل يحصل لمن أدرك قبل سلام الإمام، بل جاء عن أبي هريرة من خرج قبل أن يسلم الناس، يعني إذا خرجت بنية صلاة الجماعة فسمعت الإمام يسلم فقد ثبت أجر الجماعة في الجملة، أصل الأجر، وهذا واضح لأن الأعمال بالنية، لكن ولهذا بعضهم اشترط، قالوا بشرط أن لا يكون مفرطا في التأخر، حتى في المذهب بعضهم اشترط قال بشرط أن لا يكون مفرطا في التأخر. فإذا حتى في المذهب هناك من نازع في هذا، قالوا لا، الفضل يحصل لمن أدرك السلام قبل كبر قبل سلام الإمام. لكن الأهم الذي يعني يترتب عند المالكية على هذا هو أحكام انسحاب أحكام المأمومية. طيب ما هي أحكام المأمومية التي تترتب على إدراك ركعة؟ هذه مسألة عزيزة ونفيسة في ضابط في باب الصلاة عند المالكية ينبغي ضبطه. قالوا ينبني على هذا نحو 5 أشياء، منها أنه يترتب عليه سهو الإمام وإن لم يسهو، هذا من أحكام المأموم، فإن كان لم يدرك ركعة لم يترتب عليه، قد سبق هذا. ومنها أنه يسلم على الإمام وعلى من على يساره، ومنها أنه لا يقتدى به، يعني لا يكون مأموما، ومنها وهو الذي نتكلم عنه هنا أنه له أن يعيد إذا لم يدرك فهو في حكم المنفرد، وبالتالي يقولون له أن يأم لأن المأموم ليس له أن يأم في مذهب مالك والمعيد كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك له أن يعيد في جماعة أخرى لأنه لم يدرك فضل الجماعة، خاصة إذا قلنا لم يدرك يقولون له أن يعيد في جماعة أخرى. كل هذا مما يترتب على انسحاب أحكام المأمومية عليه، هل يسلم على الإمام وعلى يعني يرد على الإمام وعلى من يسأل على من يسأل، هل يترتب في ذمته حكم سهو الإمام بمعنى أنه يسجد معه وإن لم يسهو هو مثلا، هل كل هذه الأحكام التي ذكرها هل يعيد في جماعة، هل يؤتم به، هل كل هذه تنبني على هذا. هو خمس مسائل، هذه أربع منها ولعل الخامس تأتي إن شاء الله مع كلام المحشي غابت عني الآن. وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله وإن لم يطمئن إلا بعده. يعني ما هو ضابط إدراك الركعة؟ تدرك كما هو مذهب يعني الأئمة الأربعة وغيرهم وجماهير أهل العلم وهو في أثار كثيرة عن الصحابة أنه يدرك بالركوع. طيب ما ضابط إدراك الركوع؟ الركوع نفسه إدراكه يتفاوت. قال لك عند المالك بانحنائه في أولاه، أولاه يعني الركوع، الركوع الأول، لأنه قد تتعدد نعم في أولاه. وإنما تدرك بانحنائه في أولاه، وقال كأنه قال الركوع الأول سيأتي في الشرح، مع الإمام قبل اعتداله، وإلا كل ركعة طبعا تدرك بإيش بهذا، لكن كأنه قال الركوع الأول. ننظر في هذا لأنهم يقولون في صلاة الكسوف تدرك بالثاني أيضا، تدرك بالثاني فسيأتي هذا، مع الإمام قبل اعتداله وإن لم يطمئن إلا بعده. يعني نقول حتى لو ركعت أنت قبل أن يعتدل الإمام ولكنه قبل أن تطمئن أنت رفع هو فاعتدل ثم أنت اطمأننت بعد ما اعتدل هو ثم رفعت أجزاء كذلك وقد أدركت الركعة عند المالكي. يعني لا يلزم أن تطمئن قبل رفع الإمام عنده، حتى لو الإمام اعتدل لكن أنت كنت كبرت وركعت لكن لم تطمئن إلا بعد اعتدال الإمام أجزاء كذلك وقد أدركت. ولهذا قال وإن لم يطمئن إلا بعده، فإن سهى أو زحم عنها حتى رفع تركه وسجد معه وقضى بعد السلام. هذا مر معنا في سجود السهو، إذا انسهى أو زحم عنها وحصل له أي عذر فلم يركع مع الإمام حتى رفع الإمام فإنه يتركه في الركعة الأولى، ولعله لهذا قال في أولى، وهذا سبق معنا. وسجد معه يعني خر ساجدا يعني يترك، وإذا سجد سجد مع الإمام، وقضاها بعد السلام، وقضاها عفوا نعم وقضى بعد السلام يعني صار كأنه مسبوق فاتته ركعة يصلي بعد السلام. قال عدته لأن هذا هو موضعه وتأكيدا. قال وندب لمن لم يحصله أي لم يحصل فضل الجماعة كمصل بصبي لامرأة أن يعيد مأموما. يعني من الذي يعيد؟ أولا ما حكم الإعادة مع الجماعة؟ الثانية مندوب عند المالك ليس واجب. طيب يعني لا يلزمك أن تعيد حتى لو صليت منفردا ثم وجدت جماعة، عند المالكية لا يلزمك أن تعيد وإنما يندب لك فقط. وشرط هذه المسألة أن تكون لم تحصل فضل الجماعة. ما معنى لم تحصل فضل الجماعة؟ معناها ما صليت مأموما أو إماما، مأموما بشرطه السابق أدركت ركعة فأكثر. أما إذا صليت منفردا أو صليت دخلت مع الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة فأنت في حكم المنفرد، أو صليت بصبي يعني أنت إمام وصلى معك صبي، هذا لا يعطيك فضل يعني لا يمنعك أن تعيد لأنه لم يحصل لك فضل الجماعة. لامرأة، أما إذا صليت بزوجتك مثلا فأنت قد حصلت فضل الجماعة في الجملة، هذه جماعة معتبرة ولهذا لا تعيد، لا ينبغي لك أن تعيد عند المالكية. أن يعيد، طيب كيف يعيد؟ الآن يتكلم عن كيفية الإعادة. قال لك مأموما لا يجوز له أن يعيد إماما لأنها تشبه إمامة المتنفل للمفترض وهي ممنوع عند المالكية والجمهور، ولو صلى كذلك بطلت على المأمومين لأن المالكية عندهم من شرط الإمام أن لا يكون مقتديا، إذا كان سبق ولا متنفلا ولا شبه المتنفل وكذا، هذا كله يبطل الصلاة على المأمومين. فلو أعاد يعيد مأموما لا إماما. مفوضا، مفوضا يعني هل ينوي بالثانية النافلة أو الفريضة؟ المشهور في المذهب أنه لا ينوي هذا ولا هذا، بل يفوض أمره إلى الله في أن يقبل أيتهما فريضة، يعني وكان صلى الأولى بنية الفريضة ليس كذلك؟ طيب عندما يصلي الثانية وهذه جماعة وتلك كان منفردا، فماذا ينوي؟ هل ينوي الفريضة بهذه ولا ماذا يفعل؟ قال لك ينوي تفويض أمره إلى الله عز وجل في أن يقبل منه أيتهما شاء فريضة. هذا هو التفويض، وهذا قد ورد عن سعيد بن المسيب تفويض هذا. وقد جاء في الحديث يعني فإذا صليت وأدركت الناس يصلون فصلي معهم ولا تقل إني قد صليت فإنها لك نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر في مسلم، لكن هذا استدل به من قال إنها نافلة. أما المالكية فالمشهور عندهم، هم عندهم قول أنها تكون نافلة، وعندهم قول أنها تجعلها الفريضة، وعندهم قول أنك تفوض وهذا هو المشهور، وعندهم قول رابع أنك تنوي بها إكمال الفريضة. فصار عندهم أربعة أقوال: فريضة، نافلة، التفويض، الإكمال. أيها المشهور؟ التفويض، ولهذا اقتصر عليه هنا، قال مفوضا مع جماعة لا واحد، يعني قال إذا عدت لا تعد مع واحد وإنما أعد مع جماعة. والشيخ خليل قال ولو مع واحد، والدردير خالف هنا قال لا واحد، يعني يقول قول الشيخ خليل ولو مع واحد يعني مرجوح في المذهب، وإن كان ظاهر الحديث قد يؤيد في قوله من يتصدق على هذا، يعني كان واحدا يصلي، وهذا في سنة أبي داود. لكن المالكية اختلفوا، الشيخ خليل قال ولو مع واحد، والدردير يقول هذا مرجوح في المذهب، بل لا واحد، يعني لا تأتي مثلا أنت صليت منفردا وهو صلى منفردا فتقول ما رأيك أن نصلي جماعة، أو تجد مثلا شخصا يصلي فتدخل معه، لا، هم يكونون أصلا جماعة من غيرك ثم أنت تدخل معهم، هكذا قال، إلا إذا كان راتبا، هذا استثناء من الواحد، إذا كان هذا الواحد راتبا فنعم أعد معه. لماذا؟ لأنه سيأتي أن الإمام الراتب في حكم الجماعة، الإمام الراتب إذا جاء ولم يأجي أحد، جاء وصلى في الموعد المعتاد ولم يجئ أحد، فهو في حكم صلاة الجماعة، ينوي الإمامة ويعني يجمع في المطر جميع أحكام الإمام، ويكره الجمع ثانية بعده، جماعة ثانية، ولا يعيد، هو لا يعيد لتحصيل فضل الجماعة لأنه قد حصل له فضل الجماعة، وهكذا. إذا علم هذا فإذا دخلت المسجد فوجدت الإمام الراتب يصلي وحده وأنت قد صليت فذا فادخل معه، هذا مستثنى من الإعادة مع واحد، لأن الإمام الراتب يختلف عن غيره فهو في حكم الجماعة، والراتب هو الذي رتبه من له ولاية من سلطان أو واقف أو نحو ذلك. ثم استثنى من هذه الإعادة، قال غير مغرب كعشاء بعد وتر. المالكية عندهم تعيد الصبح لا إشكال، تعيد الظهر لا إشكال، تعيد العصر لا إشكال، لكن لا تعيد المغرب لأن إعادتها يؤدي إلى التنفل بثلاث، قالوا هذا لا نظير له عندهم. وأيضا كعشاء بعد وتر، إذا العشاء إذا لم توتر أعد، أما إذا كنت قد أوترت فلا تعيد، لأن هذا يؤدي بك إلى مخالفة حديث، قالوا إما إذا أعدت بعد وتر فإما أن تقتصر على العشاء فتكون قد خالفت، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإما أن تعيد الوتر مرة أخرى فستخالف حديث لا وتران في ليلة، فقالوا على كل استقع في المخالفة، ولهذا قالوا لا تعيد. كمغرب كذا عشا موترها، نعم هذا قال ابن عاشر هناك. نعم، وإذا هذا مستثنى، فإن عاد قطع لم، إذا نسي في المغرب أو العشاء بعد وتر فبدأ يعيد ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يقطع إذا لم يعقد ركعة. أما إذا عقد ركعة، يعني ركعة مثلا في الركعة الأولى وعقد ركوعها وعقد هذه الركعة، ماذا يفعل؟ يشفع، لأنه الآن يعني كأن الصلاة صارت معتبرة، الأول كان يسيرا فيقطعه، أما الآن صارت معتبرة فيندب له، لا يجب عليه، لكن يندب له أن يشفع. كيف يشفع؟ يشفع بأن إذا وصل الإمام إلى مثلا، إذا هو نسي فدخل مع الإمام في المغرب ثم تذكر أنه كان قد صلى المغرب وبالتالي لا يطالب بإعادتها، ما ماذا يفعل؟ إذا وصل الإمام إلى الثانية يسلم، وإذا كان قد دخل في الثانية طيب يسلم مع الإمام ولا يقضي ركعة بعد السلام، وإذا كان قد دخل في الأخيرة يضيف إليها ركعة واحدة وهكذا وسلم. وإن أتم أتى برأي. طيب إذا تذكر وهو مثلا في التشهد الأخير قد دخل مع الإمام من بداية الصلاة ماذا يفعل؟ يأتي برابعة، وهذا قد نقل عن بعض الصحابة عن حذيفة أو غيره، لأن المغرب وتر النهار، وهذا أيضا من العلل التي علل بها المالكية، قالوا المغرب وتر النهار فإذا عدتها صارت شفعا، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد فإنها وتر النهار، يعني التعليل في مسألة عدم قصرها فإنها وتر النهار. وأيضا جاء عن بعض الصحابة حذيفة لعله أنه يعني أنه يعيد المغرب لكن أربعا، فيقول هنا ابتداء أنت أصلا غير مطالب، لكن إذا نسيت غير مطالب بإعادته، لكن إذا نسيت وتذكرت في آخرها فأتي برابعة ولو سلم معه إن قرب، يعني هذا إذا كان تذكر قبل السلام، بل ولو تذكر بعد السلام إذا كان قريبا فيأتي برابعة. يفهم منه أنه إذا بعد الزمن فلا شيء عليه، يعني إذا تذكرت بعد يوم مثلا أو بعد زمن طويل بعد أن صليت العشاء وكذا خلاص لا تضيف إليها ركعة، خلاص انتهى الأمر لأنك معذور أنك ناس. وسجد بعد السلام لأجل هذه الزيادة، إذا كان قد سلم فيكون مثل الذي كان ينبغي أن يصلي أربعا ثم سلم من نقص ثم تذكر وأتم صلاته، فهذا يسلم قبل يسجد قبل السلام أو بعده لأنه زاد سلاما كما في حديث اليدين. طيب قال لك فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته. إذا أنت صليت مفوضا وعدت مفوضا ومن باب أولى إذا نويت الفريضة وجزمت بنية الفريضة ثم تبين لك أن الأولى فيها إشكال باطلة، أنك مثلا صليت محدثا أو فتجزئك هذه الثانية عن الأولى. لماذا؟ لأن نية التفويض تتضمن نية الفرضية، بخلاف ما إذا نويتها نافلة فطبعا لا شك أنها لا تجزي. إذا نويت أن هذه الثانية نافلة ثم بان في الأولى خلل لا بد أن تعيدها، لأنك كأنك صليت سنة بعد فريضة، يعني هل تجزي عنها؟ لا تجزي عنها. فإذا إذا نويت التفويض كما هو المشهور ثم تبين لك في الأولى أنها معدومة أصلا، يعني ظننت أنك صليت ثم تبين لك أنك لم تصلي أولا أصلا إنما صليت هذه الثانية فقط، تجزئك أو لا تجزئك؟ لأنك نويت تفويض، التفويض معناه أن الله يقبل منك فريضة أيتهما شاء، وهذا يتضمن نية أن هذه قد تكون فرضا. وكذلك إذا تبين لك خلل في الأولى يفسدها، أنك مثلا صليت محدثا أو أنها حصل فيها إشكال، فهذه الثانية تجزئك. قال ومن ائتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة. المعيد عند المالكية لا يصلح إماما، لماذا؟ لأنه متنفل أو في حكم المتنفل. قد تقول لي ألست قلت إنه يفوض فإذا في وقلت إن صلاته تجزي عن الفريضة؟ نقول نعم، هو في منزلة بين المنزلتين هذا المفوض، وبالتالي في شبه من المتنفل، وبالتالي لا تصح إمامته، لا بد أن يكون الإمام جازما بنية الفريضة. ولهذا إذا صلى مثلا هذا الذي كان صلى قبل ثم أعاد وعاد إماما بطلت صلاة من ائتم به، ولهذا يعيدها أبدا، وأي شيء عاد أبدية معناه الصلاة باطلة لف الشيء يسير. ولو في جماعة، ومن ائتم بمعيد عاد أبدا ولو في جماعة، سواء كان صلى في الأولى هذا الذي صلى هذا، سواء كان عاد صلى أولا إماما أو مأموما أو غير ذلك، فإن الصلاة باطلة. أخيرا مسألة أخيرة وهي تقدمت، قال والإمام الراتب كجماعة، أحكامه أحكام صلاة الجماعة كما ذكرناه، فيجمع في المطر. طبعا الجمع في المطر عند المالكية وعند غيره خلافا للحنابلة خاص بإيش؟ خاص بالجماعة، فالإمام لأنه في حكم الراتبة يجمع للمطر، ويكره الصلاة بعده. لو جاء بعده مثلا اثنان فأراد أن يصلي جماعة، معروف أن الجماعة الثانية مكروهة في المذهب ومذهب الجمهور، فتكره الصلاة بعده كأن الجماعة الأولى صلت، هو في حكم الجماعة الأولى تماما لأن التقصير ليس منه، وهو إمام راتب ليس شخصا عاديا، فصلاته في هذا. طيب نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله فصل في صلاة الجماعة وأحكامها الجماعة وأي فعل الصلاة في جماعة، هذا هو المقصود بهنا، الجماعة سنة يعني فعلها في جماعة بإمام بفرض ولو فائتا أو كفائيا، حتى لو كان الفرض فائتا فيتسن فيه الجماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النوم عن الصلاة صلى بالناس أو كفائيا كالجنازة أيضا سنة، خلافا لابن رشد. ابن رشد كأنه يراها واجبة، يعني لا بد الجنازة لا تصلى إلا جماعة، لكن هذا ليس هو المشهور. المشهور أنه لا يلزم حتى صلاة الفذ في الجنازة صحيح. غير الجمعة سنة مؤكدة، إذن ما حكم أي سنة؟ سنة مؤكدة. قال وأما غير الفرض، طبعا المحشي قال وقال إمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهر وجماعة من المجتهدين بوجوبها كذا كما ذكرنا. قال وأما غير الفرض فمنه ما يندب فيه الجماعة. غير الفرض الآن عرفنا الجمعة سيأتي، والفرض عرفنا أنها سنة، سنة بفرض وبركعة رست، سبحان الله ابن عاشر عجيب يعني. نعم قال فيه الجماعة وهو تندب فيه الجماعة، وهو العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، كل هذه يندب فيها الجماعة. وقيل إنها في العيد والكسوف والاستسقاء من تمام السنة، لهذا قال هنا والأوجه في غير التراويح السنية، لأن أصلا هذه صلوات سنن. ومنه ما تكره، أما التراويح هي مندوبة متأكد ندبها كما تقدم، وليست سنة عند المالكي، والأفضل عندهم أن يصلي في بيته كما تقدم إذا لم تعطل المساجد. ومنه ما تكره فيه، يعني هناك حالات تكره فيها الجماعة، ما هي؟ كجمع كثير مطلقة أو قليل، يعني غير فريضة، ويصلي الناس مثلا يجتمعون لصلاة الضحى عدد كبير من الناس حتى لو كانوا في مكان خفي، هذا مكروه لأنه ليس من السنة هذا. أو قليل بمكان مشتهر في غير ما ذكر، أو كانوا جمعا قليلا لكنهم صلوا في مكان مشتهر، مثلا يأتون في مسجد مشهور أو كبير فيصلون مثلا قيام ليل جماعة وهم قليل، فيقول لك هذا مكروه. ويفهم منه أنهم كانوا إذا كانوا قليلا في غير موضع مشتهر جاز هذا وشرع، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل معه تارة حذيفة وتارة ابن مسعود، هذه جماعة قليلة في مكان غير مشتهر. أما وهذا قد يفهم منه أن ما يفعل أحيانا من بعض الناس من التداعي إلى صلاة قيام الليل وكذا أنه غير مشروع، وإلا جازت كما تقدم، إلا إذا كانوا قليلا بمكان غير مشتهر هذا شيء آخر الله أعلم، لكن إذا كانوا كثيرا أو كانوا بمكان مشتهر واضح أمام الناس فيقول المالكية يقول لك مكروه. وإلا إذا كانوا قليلا بمكان غير مشتهر جازت كما تقدم. وأما الجمعة فالجماعة فيها شرط صحة، لا تصح إلا جماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا كما ثبت في الحديث الصحيح. في الحديث الصحيح وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ولا تتفاضل تفاضلا يقتضي إعادة الصلاة في جماعة أخرى، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع الجماعة الكثيرة وأهل الفضل والصلاح أفضل من غيرها لشمول الدعاء. إن شاء الله مثلا تصلي في الحرم أو في المسجد الحرام، تصلي معك مثلا مئات الآلاف كلهم يقولون آمين إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط، فهذا يعني لا شك أن فيه بركة عظيمة وكثرة الرحمة، لأن الله يحب الاجتماع على طاعته، وسرعة الإجابة. وإنما يحصل فضلها الوارد به الخبر المتقدم بركعة كاملة بسجدتيها مع الإمام لا أقل، خلافا للأئمة الثلاثة الذين يقولون ولو كبر قبل تكبيرة الإحرام. وهذا قول المصنف تبعا لخليل وابن الحاجب، ونقل كما قال المحشي ابن عرفة وقيل ابن عرفة كما تقدم عن ابن يونس وابن رشد أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام الإمام. نعم ذكر ابن عرفة أو ابن عرفة على الخلاف أن حكمها لا يثبت إلا بركعة لا أقل منها، وهو ما هو خمسة أشياء قلنا: أن لا يقتدى به، ولا يعيد في جماعة، وترتب سهو الإمام، وسلام على الإمام وعلى من على يساري، وهذه الأربعة ذكرتها لكم، والخامسة التي نسيتها قال وصحة استخلافه، ولا يستخلف إلا من كان معه في الصلاة، يعني لا يجوز لك أن تستخلف. هل يجوز لك مثلا إذا حصل لك عذر أنت إمام أن تستخلف شخصا يمشي بجوارك؟ لا طبعا، لابد أن يكون معك في الجماعة. فبالتالي لو كان هذا الشخص جاء فدخل بعد ركوع الإمام الأخير فلا يجوز الإمام أن يستخلفه، لأن هذا في حكم المنفرد. هذا هو المشهور الخامس، هذه مسائل خمس مشهورات تنبني على إدراك الجماعة، فهذا شيء وفضلها شيء آخر. لكن الشيخ هنا قال وإنما يحصل فضلها الوارد به الخبر المتقدم الآخر، وتكلمنا عن معذور وغير معذور. وإنما تدرك الركعة مع الإمام بانحنائه أي المأموم في أولاه أي في أول ركعة له، هذا الظاهر أنه قيده كل الركعات تدرك هكذا، لكن لعله قيده لأنه قال بعدها فإن زحى السهى أو زوحم عن ركوع الأولى يعني تركه وسجد إلى آخره ويقضي، وهذا سبق. أما إذا فاته ركوع غير الأولى فإنه قد يستدرك، تذكرون هذا مر معنا قريبا في فصل السهو، التفريق بين الأولى وغيرها، لأن الأولى إذا فاته ركوعها فهو لم يثبت له بعد عقد المأمومية، ولهذا يقولون يتركها ولا يستدرك. أما إذا كان بعد في الثانية أو كذا فخلاص هو حصل له حكم المأمومية بالركعة الأولى، ولهذا يكون أقوى فيمكن أن يستدرك. تقدم هذا. قال ابن حنان: المأموم في أولى وهي في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال أي الإمام من ركوعه ولو حال رفعه، وإن لم يطمئن المأموم في ركوعه إلا بعد وهي بعد اعتدال الإمام مطمئنا كما تقدم. فإن كبر قبل ركوع الإمام وسهى أو زحم أو نعس عنه أي عن الركوع مع إمامه حتى رفع الإمام واعتدل من رفعه تركه المأموم أي ترك الركوع وجوبا، وسجد أي وخر ساجدا مع إمامه، فإن ركع ورفع سهوا ألغى الركعة. أما إذا سهى فبعد أن رفع الإمام ركع ورفع ففي تفصيل، إن كان ساهيا فيلغي الركعة ولا إشكال، وبعدين يسجد بعد السلام لهذه الزيادة. وأما إذا كان عمدا فتبطل صلاته، ولهذا قال سهوا ألغى الركعة وعمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قضاء في صلب الإمام. قال شيخنا: والجهل كالعمد إلا ابن القاسم فعذره وجعله كالساهي. نعم عفوا، أنا قلت أنه يسجد وشيخي كلامه أصح، قال ولا سجود على الساهي ولا على الجهل لأنه في حالته القدوة، يعني نحن نعرف أن الإمام يحمل عن المأموم وهذا مأموم، فهذا الشيخ قال بما أن السهو حصل أثناء اقتدائه فلا سجود عليه. طيب إذا شككت هل أدركت ركوع الإمام أو لا؟ قال شيخي: من شك ألغاها ولم يعتد به، ذكره الشيخ خليل، وهذا معروف لأن الأصل عدم الإدراك. فإذا شككت هل أنت اعتدل قبل أن هل أدركت هل كذا تلغيه. ويمكن أن يستأنس لهذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، قد يشمل يعني بعموم لفظه هذا. قال: وقضاها أي الركعة فيما إذا خر معه ساجدا وفيما إذا ركع ورفع سهوا، هذا هو الذي يقضي يعني، أما الآخر فقد بطل الصلاة العامد بعد السلام أي سلام الإمام، وقد تقدم هذا في سجود السهو أعاده توكيدا ولأنه محله، وندب لمن لم يحصله أي فضل الجماعة كمصل بصبي وأولى المنفرد ولو حكما كمدرك ما دون ركعة، لا مصل طبعا مدرك ما دون ركعة لم يعني يحصل له فضل الجماعة، وكذلك المصلي بالصبي لا مصل بامرأة لحصول فضلها معها فضل الجماعة بخلاف الصبي أن يعيد لا تحصل يعني أن يعيد صلاته ولو بالوقت الضروري، يعني حتى لو بالوقت الضروري يشرع له أن يعيد إذا وجد الجماعة مأموما لتحصيل فضلها لا إماما، وإلا بطلت عليهم كما يأتي بنية الفرض مفوضا لله في قبول أيتهما مع جماعة اثنين فأكثر لا مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا بمسجد فيعيد معه لأن الراتب كالجماعة. أما قول الشيخ يعني خلافا لقول الشيخ خليل ولو مع واحد، الشيخ خليل قال ولو مع واحد، هنا قال يعني لا يعيد مع واحد. طبعا مفوضا هذه جمعوا نظموا الأقوال فيها في الأربعة التي ذكرت لكم من قبل في قوله: في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال، هذه أربعة أقوال والمشهور منها التفويض، مشهور منها التفويض. وهناك تفصيل في الإعادة في المساجد الثلاثة لم يذكره الشارح، يمكنكم أن ترجعوا إليه في المحشي، عند المحشي ذكر أن المساجد الثلاثة لها خصوصية في الإعادة فيها تحصيلا لفضل الصلاة فيها، حتى قالوا إذا كان صلى جماعة ثم دخلها، يعني عندهم تفصيل طويل، إذا صلى خارجها منفردا ثم دخلها منفردا هل يعيد منفردا مثلا، هل يعيد في جماعة، هل إذا كانت تقدمت له جماعة هل يعيدها هناك منفردا أو هل يعيدها جماعة إلى آخره، عندهم تفصيل أربع حالات يمكنكم أن ترجعوا إليه في المحشي. قال: غير مغرب، وأما المغرب فلا تعاد لأنها تصير مع الأولى شفعا ولما يلزم عليه من النفل بثلاث، لأن المعادة في حكم النفل وإن كان يفوض لكن كأنها نفل، كعشاء فلا تعاد لفضل الجماعة بعد صلاة وتر وتعاد قبله كما قلنا لئلا يخالف لا وتران في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراء. طيب قال واختلفوا قيل يمنع لكن ضعف هذا القول أنه ليس ممنوعا لكنه يعني مكروه أو خلاف الأولى بعد صلاة الوتر وتعاد قبله. فإن عاد يعني مسألة العشاء بعد الوتر، فإن عاد أي شرع في الإعادة سهوا عن كون صلاته متذكرة قطع صلاته إن لم يعقد ركعة، وإلا بأن عقد ركعة مع الإمام برفع رأسه معتدلا شفع ندبا لا وجوبا، بأن يضم لها ركعة ويخرج عن شفع وسلم إذا قام الإمام للثالثة، أو معه إذا كانت أولى المأموم ثانية المغرب، ويأتي بأخرى بعد سلامه إذا دخل معه في ثالثتها كما شرحنا آنفا. إذا كان دخل في من الأولى إذا وصل الإمام إلى الثانية يسلم ما دام تذكر، هذا معنى الشفع. وإذا كان دخل معه في الثانية يسلم معه إذا صلى الثالثة ولا يأتي بركعة، وإذا كان دخل معه في آخر ركعة طيب يأتي بركعة أخرى يضمها إليه. وإن أتم معه المغرب أتى برابعة إذا لم يسلم معه، ولو سلم معه إن قرب تذكره بأن كان قد صلاها منفردا، يعني حتى لو سلم ثم تذكر مباشرة مثلا أنه كان قد صلى المغرب يأتي برابعة وسجد بعد السلام لهذه الزيادة، بخلاف ما إذا لم يسلم فلا سجود عليه. إذا ما سلم وأتى برابعة مباشرة فلا سجود عليه لأنه سهى حال القدوة. ومفهوم قرب أنه إن بعد فلا شيء عليه، إذا تذكره بعد زمن طويل فلا شيء طال مثلا زمن. فإن تبين للمعيد لفضل الجماعة عدم الأولى، يعني أنه لم يصلي الأولى وإنما كان قد وهم، أو فسادها يعني كان قد صلى لكن تبين له بطلان الصلاة الأولى، أجزأته المعادة لنيته التفويض وهي نية تتضمن الفريضة. ومن ائتم بمعيد أعاد صلاته أبدا لبطلانها لأنه فرض خلف نفل. هذا المعيد إذا كان متنفلا فواضح، وإذا كان مفوضا فكذلك، لأن المفوض قريب من الإيش متنفل، لابد أن يكون جازما بنية الفريضة. فالمفوض في منزلة بين المنزلتين، أحيانا قد يأخذ أحكام الفرض وقد يأخذ أحكام نفل لأنه بينهما. ولو في جماعة، وقول الشيخ أفذاذا ولا يعول لا يعول عليه، نعم هذا ولو جماعة أنا وهمت آنفا، المقصود أنه هؤلاء الذين أتموا بمعيد فبطلت صلاتهم، هل لهم أن يعيدوا جماعة مع بعضهم؟ نعم لهم أن يعيدوا جماعة، إيش الإشكال؟ فيقول الشيخ خليل قالوا يعيدوا أفذاذا، لكن قالوا هذا القول ضعفوه وقالوا الصحيح أنهم لهم أن يعيدوا جماعة إن شاءوا ما في إشكال. المسألة الأخيرة قالوا الإمام الراتب بمسجد أو غيره، قال المحشي هو من نصبه من له ولاية نصبه نواقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها إلى آخر، حتى لو كان مثلا مثل أئمة المسجد الحرام أو كذا راتب في بعض الصلوات فهو راتب. إذا جاء في وقته المعتاد له فلم يجد أحدا يصلي معه فصلى منفردا هذا الإمام الراتب كجماعة فضلا وحكما، ليس في الفضل فقط لا حتى في الحكم، فيحصل له فضل الجماعة هذا الأمر الأول. الثاني وينوي الإمامة، وقالوا لا بد أن ينوي الإمامة وإلا لم تتميز صلاته منفردا عن صلاته على أنه إمام راتب إمامة يعني صلى جماعة. ولا يعيد في أخرى، هذه المسألة الثالثة، ويعيد معه من صلى فذا، هذه المسألة الرابعة وقد تقدمت أنه لا يعيد مع واحد إلا إذا كان إمام راتب. الخامسة ولا يصلى بعده جماعة يعني كراهة الجماعة الثانية. سادسا ويجمع ليلة المطر، كل هذه أحكام تترتب على الجماعة فتترتب على صلاة الإمام الراتب وحده إذا جاء في الوقت المعتاد، أما إذا بكر مثلا فهذا خطأ منه هو، أو إذا أخر كثيرا مثلا خطأ منه هو، لكن إذا جاء في الوقت المعتاد فلم يجد أحدا فهذا ليس من فعله، فيكون حكم صلاة حكم الجماعة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.